فها هو عام هجري قد مضى واستقبلنا عاما هجريا آخر. مضى هذا العام وفيه ما فيه من الآمال والآلام، وفيه ما فيه من العظات والعظم التي تهتز لها الجبال الرواسي، كم سعد فيه أناس وكم شقي فيه آخرون، كم من طفل قد تيتم، كم من امرأة قد ترملت، كم من حبيب لديك في التراب قد واريته، كم من صديق لديك قد ودعته. قوم يشيعون ميتهم وآخرون يصفون عروسهم، دار تفرح بمولود وأخرى تعز بمفقود، إنها سنة الله جل وعلا في كونه، إنها سنة الله جل وعلا في هذه الحياة. عام يأتي بعده عام، وشهر يعقبه شهر، ويوم يأتي بعده آخر. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ها هي الأيام تمر، وها هي الأيام تسرع، تجر خلفها هذه الأعمار، فكل يوم يمر عليك فقد قل عمرك ودنا أجلك واقترب الدخول من قبرك لتقف بعد ذلك بين يدي الجليل جل وعلا ليسألك عن القليل والكثير، عن العظيم والحقير. فماذا أنت قائل غدا لربك يا مسكين؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على منكبه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم إنها سنة الله جل وعلا في كونه، إنها سنة الله جل وعلا في أرضه. فهل وقفت أخي الكريم مع سنة الله جل وعلا في كونه وفي أرضه لتستخرج هذه الدروس والعبر، لتتعلم هذه العظات لتستعين بها بعد ذلك على إصلاح نفسك؟